والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه وجمعنا به في الفردوس الأعلى إنه جواد كريم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في السلف في حبل الحبلة ربا. نعم يعني جهالة نبيح الناقة في نتاج نتاج النتاج هذا حبل الحبلة هذا جهل ولهذا نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب يعني ابن الشهيد عن عبد الله بن أبي مليكة قال شهدت ابن الزبير وابن عباس رضي الله تعالى عنهم فقال ابن الزبير لابن عباس أتذكر حين استقبلنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد جاء من سفر؟ فقال نعم. فحملني وفلانا غلاما من بني هاشم وتركك. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل عليكم رجل ينظر بعين شيطان أو بعيني شيطان. قال فدخل رجل أزرق فقال يا محمد على ما سببتني أو شتمتني أو نحو هذا. قال وجعل يحلف. قال فنزلت هذه الآية في المجادلة ويحلفون على الكذب وهم يعلمون والآية الأخرى. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الدجال أعور هجان أزهر كأن رأسه أصل أنه قال في الدجال أعور هجان أزهر كأن أعور وإيش هجان هجان أي نعم السلام. نعم أعور هجان أزهر كأن رأسه أصلة أشبه الناس بعبد العزى كأن رأسه أصلة كأن رأسه أصلة بس كذا أصلة أي نعم. عاج السند. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال في الدجال أعور هجان أزهر كأن رأسه أصلة أشبه الناس بعبد العزى بن قطن. فإما هلك الهلك فإن ربكم تعالى ليس بأعور. قال شعبة فحدثت به قتادة فحدثني بنحو من هذا. وهذا ثابت السحاق وإلى أنه أعور أي هربنا كأنها حلبة بطافية. إيش قال على صلة كأنها حشي كتن. أحسن الله إليك. قال والأصلة بفتحات الأفعى وقيل هي الحية والأصلة بفتحات الأفعى الأفعى نعم أحسن والأصلة بفتحات الأفعى وقيل هي الحية العظيمة الضخمة. والعرب تشبه الرأس الصغير الكثير الحركة برأس الحية قاله ابن الأثير. أحسن الله إليك. في سند سماك سماك عن عكرمة فيها بنظر فيها سماك عن عكرمة. نعم أحسن الله إليك. حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن وهذا يبين لنا أنه صلى الله عليه جل وعلا يوصفه بالعينين جل وعلا كما يوصف بالقدم واليدان بل يداه مفروضتان. الحديث الصحيح يضع قدمه في النار ينزوي بعضها الى بعض. نعم احسن الله اليك. والاتباع تجري على العين الساعة العين. نعم للايضاح يعني لا يشتبه عليكم يدعي النوء في اخر الزمان يدعي أنه رب العالمين وهو أعور، يعني انفهموا يا من يأتي في آخر الزمان أن ربه ليس بأعور، أن هذا الدجال تدعي. نعم نعم سيد متهم بأنه الدجال لكن مات، ما هو الدجال مات، أحسن الله مات، معروف أنه مات في المدينة. نعم. حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا نبي الله إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها ليلة القدر. قال عليك بالسابعة. حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا نبي الله إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها ليلة القدر. قال عليك بالسابعة. نعم الله ليس الله عليه. نعم الله رأسه. نعم حدثنا محمول على تلك السنة. نعم محمول على أنها تلك السنة ليلة القدر تلك السنة 27 لعله وهي ترجع فيها ليلة القدر في جميع السنوات، لكن لا تحصل فيها، قد تكون في ثالثة العشرية والرابعة والخامسة، قد تكون في العشر كلها متنقلة، الصواب أنها متنقلة. نعم أحسن ما إليك. نعم نعم طيب في قتادة عنه، لكن أصل فيه استمع إلا إذا وجد ما يدل على نكارته من الحديث الذي تقدم حديث وغلامه، والأصل أنه يقبل لرواته إلا ما ثبت أنه دلس، إلا إذا وجد فيه ما في النكارة فالتدليس إلا. أحسن الله إليك. بعض الناس يخص ليلة 27 بعبادات مثلا أو عمرة، هل هذا سائل؟ في حاجة صحيحة كثيرة تدل على ليلة 27 في أرجل الليالي. نعم أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول مر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فاختبأت منه خلف باب فدعاني فحطأني حطأ ثم بعث بي إلى معاوية ثم بعث بي إلى معاوية رضي الله تعالى عنه. نعم أحسن الله إليك. قال أحسن الله إليك قوله فحطأني، ذكره الأثير في حطأ بلفظ فحطاني حطوة، وقال الهروي هكذا جاء به الراوي غير مهموز. قال ابن الأعرابي الحطو تحريك الشيء مزعزعا، وقال رواه شمر بالهمز أو شمر بالهمز يقال حطأه يحطأه حطأ إذا دفعه بكفه، وقيل لا يكون الحطأ إلا ضربة بالكف بين الكتفين، والرواية هنا بالهمز كرواية شمر. نعم أحسن الله. نعم صحيح. هذا غلط، هذا من الجهل، لا بأس. أحسن كان أبو بيوم كان يقسم ويحلف بالله أن هذا ليس هو شيء رضي الله عنه، هذا لا، لكن يخرج إلى الحلم، هو يقسم يحلم مكة من أراد العمرة، هو مكة يخرج إلى الحلم تنعيم أو جعرانة أو عرفة ثم يحلم منه كما حرمت عائشة. نعم وش معنى دور الفضل. نعم حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول لا يريد أن يصوم، وما صام شهرا متتابعا غير رمضان منذ قدم المدينة. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يتحرى الأوقات، ترى يسرد الصوم على حسب فراغه، وترى يسرد الفطر على حسب شغله عليه الصلاة والسلام. وما صام شهرا قط حسب ما علم ابن عباس. وأخبرت أم سلمة ربما صام شعبان كله، وهكذا عائشة في بعض رواياتها ربما صام شعبان كله. ابن عباس أخبر عما بلغه، وأم سلمة أخبرت عما علمت ربما صام شعبان كله عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن. له أجر الرجل إذا سائل سافر مريض أو مريض كتب الله له مكان يعمله صحيح مقيم، هذا من فضل الله جل وعلا. أحسن الله له أجره والحمد لله، وإن لم يصل بسبب المرض أو السفر. نعم يا شيخ بارك الله فيك، في حديث سابق لابن عباس لما قال خفيفة رحمه الله الرجل يقول لولده هكذا أو أخيه أو خادمه ضربته خفيفة، أعطيه ضربة بين كتفيها وعلى كتفه قال اذهب فيما يضره. نعم لا يبتدي بعد النص، لا يبتدي. أما إذا صام أكثر شعبان أو كل شعبان لا بأس، لكن لا يبتدي بعد النص ولا يصوم آخره يتحرى رمضان لا. أما إذا صام شعبان كله أو صام أكثر هذا لا بأس. أحسن الله إليك. نعم الإنسان ما ينبغي مكروه بكرة شديدة، لا يواصل لا يواصل يوم بيوم. نعم أحسن الله. نعم حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أهل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالحج، فلما قدم طاف بالبيت وصلى الله عليه وسلم.